الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثي موصولا عن حديث شداد. يا شداد، إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ثم قال بعدها: وأسألك شكر نعمتك، وأسألك شكر نعمتك. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم شدادا إلى سؤال الله تبارك وتعالى مرة أخرى شكر نعمه، أرشده إلى أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لشكر نعمه. إذن وقل يا شداد: وأسألك شكر نعمتك. الشكر منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وعبادة قلبية جليلة. الشكر ماشي شي عبادة اللي سهلة، الشكر من أعلى منازل السائرين إلى الله. كل نحن اش غاديين في واحد الطريق اش حتى نوصلوا عند رب العالمين، ولا بد من منازل، من محطات، من هذه المنازل منزلة الشكر، لأنها تجعلك تواصل السير إلى الله، فهي منزلة عظيمة، بل هو مطلب، بل هو مطلب وغاية لأصل وجودك. الله تبارك وتعالى جعل لك السمع وأعطاك وحباك نعما كثيرة لتحقق هذا الأصل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لاش لعلكم تشكرون. قومك وأعطاك مجموعة من النعم، منها السمع، منها البصر، منها الأفئدة، الفؤاد، لاش لأجل أن تحقق هذا المطلب. وحتى تعلم رحمك الله منزلة الشكر، أن الله تبارك وتعالى قسم العباد إلى قسمين: شاكر وكفور. شاكر وكفور، فانظر رعاك الله من أي الصنفين أنت. إذن إما شاكرا وإما كفورا، إما شاكرا وإما كفورا. والشكر كما يذكر العلماء نصف الدين. باش تعرف ثاني وتزيد تأكد هذه المنزلة، أن الشكر هذا المعنى إلى حققته في حياتك تكون قد حققت نصف الدين، تكون قد حققت نصف الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. الأمر تاعك تيدراش بين حالتين: إما أنك ناشط بخير وعلى خير، هي تسمى بحالة السراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن حياتك كلها تدراش على جوج الحوايج: إما تكون ناشط بخير وعلى خير أشكر الله، ولا الأمور تتكون ما غاديش كي بغيتي. فهنا يلزمك تحقيق عبادة أخرى، وهي عبادة الصبر. إذن فالدين مداره على هذين الأصلين. إذن متى نتكلموا؟ من اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد شدادا إلى طلب الشكر، راه ماشي هذا مطلب اللي هو سهل، لا لا لا، بل هو مطلب عالي. إذن وأسألك يا الله، وأسألك، وهنا غادي نقفوا على واحد الفائده، انه دائما المسلم لا غنى له عن ربه، لا غنى له عن ربه في اي مطلب من المطالب، اي حاجه بيطلبها راه ما يمكن تطلبها من شي واحد يعطيها لك شي واحد الا رب العالمين. ولذلك شوف معايا، قال واسالك. دابا الا بيطلب شي واحد تجيب ديك النون العظمه وديك كوم وديك كذا هاش باش يحقق لك المراد، وجينا عندكم وكنا طلبنا منكم واحد الكذا بحكم انتوما الله تبارك وتعالى ما تيتقال لي واسالك. علاش؟ رغم انه سبحانه وتعالى عظيم، علاش؟ لنفي ايهام الاشتراك. عندك تصحب بان شي واحد راه يقدر يعطيك شي حاجه، لا لا لا والو والو. واسالك انت يا الله، لان مقاليد الامور بيدك، وهذا وحده كافي. الى الانسان كان عنده هذه العقيده على ان الله هو اللي وحده تيعطي وتيمنع، راه الحمد لله هذا تيعطيه المطلب تاعو بواحد النسبه اللي هي كبيره. الى حقق راش التوحيد وعرف بان الله هو اللي تيعطي وهو اللي تيمنع، هو اللي تيضر وهو اللي تينفع. فلذلك قال واسالك. اذا فعي رحمك الله هذا الامر، الله هو اللي تيعطي وهو اللي تيمنع. امر اخر من هذا واسالك، انه لا غنى لك عن طلب الله، هذا المعنى العظيم اللي هو الشكر عندك انساه. ولذلك ارشد نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا الى سؤال الله المعونه لاجل ان يحقق هذا المعنى اللي هو الشكر، فقال صلى الله عليه وسلم واسمع رحمني الله واياك، يا معاذ والله اني لاحبك، والله اني لاحبك، والله اني لاحبك، فلا تنسى ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا وأسألك تتعطيك على أنك ما تنساش تطلب من الله تبارك وتعالى هذا المعنى في كل آن وفي كل لحظة. اللهم أعني، وشوف هذا المطلب في إمتجة بعد الصلاة اللي انت خارج من واحد العبادة اللي كنت ملتصق فيها بالله تبارك وتعالى، تسأله مرة أخرى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن هذه الأدعية أيضا ما ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في أحاديث كثيرة إلى أن نسأل الله هذه العبادة. وهذا الحديث اشتمل، هذا الحديث اللي بنذكره ندروك هو دعاء، اشتمل على 22 مطلبا، 22 مطلب اللي رشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نطلبوه من الله تبارك وتعالى، ومن بينها تحقيق معنى الشكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني واهدني واهدني، وأيضا واهدني، قال اللهم انصرني ولا تنصر علي، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شكارا، هو موطن الشاهد، اللهم اجعلني لك شكارا أي كثير الشكر لأن نعمك كثيرة، لك ذكارا، لك ذكارا، لك رهابا أي كثير الخشية، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. حديث عظيم في 22 طلب. ذكر البزار وهذا من علماء المسلمين، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان غالب دعائه هذا الدعاء، كان غالب ما يدعو به هو هذا الدعاء، ولذلك رحمه الله تعالى بلغ مبلغا عظيما في العلم، في العلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى أن نسأل الله تبارك وتعالى هذا المطلب، وأسألك ماذا يا الله؟ أسألك شكر نعمتك. تنطلب منك باش تفخر الشكر. ما هو الشكر يا ترى؟ أشنو هو الشكر؟ قاعد عرفنا المنزلة تاع الشكر، وعرفنا بأنه تتطلب من الله تبارك وتعالى. طيب ما هو الشكر؟ الشكر مأخوذ من مادة شين كاف راء، شكر. تقول شكرت الدابة إذا سمنت وكان علفها يسيرا. كاين من الدواب دروك اللي تعطيهاش قليل من العلف وتتبلك تنفخات وتقدت وسمنت، فتسمى دابة شكورة. هذه دابة شكور، معنى شكور سمينا. إذا فمدار المعنى، مدار المعنى، المعنى مداره على كذا، على النماء والزيادة. هاد الشين والكاف والراء تيدور المعنى كله علاش؟ على النماء والزيادة. هذا من حيث اللغة. طيب من حيث الاصطلاح ما هو؟ كاين تعاريف كثيرة، منها عرفان الإحسان، عرفان الإحسان ونشره. تعرف بأن الله تبارك وتعالى قد أحسن إليك وتنشره. ماشي الانسان تيشوف واحد النظره اللي هي سوداويه شعاطيني انا كاع الله، هو ما غاديش يبدا يقولها بلسانه، ولكن دابا راه تتقال لجهل الناس ولجرأتهم على الله. عرفان الاحسان، ما تشوفش داكشي اللي عند الناس، لا شوف داكشي اللي عايش انت، وزيد كاع حاجه اخرى شوفهاش. ما حرمه، ما ترفل انت فيه من النعم وحرمه الكثيرون. اذا تعرف الاحسان تاع الله تبارك وتعالى عليك وتنشره في الناس. من اذا كنت تتكلم مع الناس، يا الله تبارك وتعالى احنا كرمنا، احنا كرمنا، الله تبارك وتعالى احسن الينا. شوف النعم اللي تناش، النعم اللي تيدور فيها الانسان، نعمه الامن، نعمه الامان، نعمتاش السلامة والمعافاة، نعمة الصحة، نعمتاش التوحيد، إلى غيره. النعم كثيرة يرفض فيها الإنسان. إذن فيعرف إحسان الله عليه وينشره في الناس. احنا دبلة كين نكران، كين الجحود، كين كفران النعمة. الإنسان تيشوف رسو معافية الله تبارك وتعالى وربحي لا يمعدي عليه، كين تيقول لك علاش خلقني قاع هو، علاش خلقني، لاش كاع خلقني اللي ما قادش عليا، ملي بيعذبني لاش خلقني كاع. لا لا لا، اعوذ بالله، اعوذ بالله. لان الشكر تيخلي الحياه تزيد القدام. الانسان اذا كان من الشاكرين دائما تيكون القلب تاعه مطمئن، ولا يبالي بما فاته من امر الدنيا. إيه انا ما حققت، ما مجوش، ما عندي دار، ما عندي مثلا كذا، ولكن بحمد الله شوف جوانب اخرى. تنعس الحمد لله مرتاح، تناكل مرتاح، تناكل اللي بغيت، تنمشي للجامع، تنهز مصحافي، عندي أم، عندي أب، عندي إخوة الحمد لله، تنتجمعوا على الطعام. في مقابل ذاك اللي عنده المال وكذا، هذا الشيء ما عندوش، لأنه احنا دائما تنشوفوا اش غير المفقود. ولذلك رؤيتنا للمفقود يفقدنا الالتذاذ بالموجود. رؤيتنا للمفقود، وانا دابا 30 سنة وباقي ما تزوجتو إلى غير ذلك، واش من بلاد، واش من حياة، واش من واش من واش من، تيخلي الإنسان يفقده الالتذاذ بالموجود. داكشي اللي نعم عليك الله تبارك وتعالى ما بقيش تلتذ به أنت، ما بقيش تلتذ به. فلذلك الشكر شنو هو؟ عرفان الإحسان ونشره. وعرفه آخرون هو الثناء على الله بما أولاكه من النعم. تتنع الله تبارك وتعالى بدك الشيء اللي أعطاك من النعم، وغادي يجينا تعريف النعم، وغادي تبيننا من خلالها بأننا في الحق ما عارفينش نعم الله تبارك وتعالى. هذا غادي يجينا إن شاء الله عند قوله وأسألك شكرا نعمتك. إذن هو الثناء على الله بما أولاكه من النعم. وعرف الشكر ابن القيم رحمة الله عليه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، عرفه تعريفا جميلا جدا. قال أشنو الشكر؟ هو ظهور أثر نعمة الله على اللسان. ظهور أثر نعمة الله على اللسان. خدمتي جاب الله واحد البركة في العشية تيظهر هذا الأثر على لسانك باش ثناء واعترافا، الحمد لله الله كرمني، ترجع عند المرأة الله كرمني اليوم بحث كذا كذا، تثني على الله وتعترف له. إذن هو ظهور أثر نعمة الله على اللسان ثناء واعترافا، وعلى القلب محبة وشهودا، وعلى الجوارح انقيادا. القلب مساهم في الشكر أنه تعرف هذه النعمة هي من الله، ليس لأي أحد دخل، ماشي بجهدك ولا ذاك السمسار اللي جاب، لا لا لا، تعرف بابكم من نعمة فمن الله. إذن هذا ظهور أثرها على القلب. وأما ظهور أثرها على الجوارح أن جوارحك تنقاد، معنى تتولي تدير الطاعة ملي تعطيك الله الشكر، تتقبل هذه النعمة باش بطاعته جل في علاه. صورتي 100,000، تقدر هذه 100,000 تخص منها واحد 10,000 ريال تعطيها لشي أرملة ولا لشي مسكين ولا الكذا ولا الكذا، هذاش شكر. إذن هو ظهور أثر نعمة الله على العبد، ظهور أثر نعمة الله على اللسان ثناء واعترافا، وعلى القلب شهودا ومحبة، وعلى الجوارح انقيادا، وعلى الجوارح انقيادا. إذن الشكر أشنا هو؟ هو الإنسان تيعرف نعم الله تبارك وتعالى عليه. وهذا لا يتأتى معاشر المسلمين، لا يتأتى هذا الأمر باش تعترف الله تبارك وتعالى على أنه أنعم وأحسن إليك، وخصك بعد تعرف نعم الله تبارك وتعالى عليك. نرى ما عارفين نعم الله، ما عارفينش نعم الله تبارك وتعالى. كثير من الناس يعيش نعما عظيمة، تعيش نعم عظيمة ولكناش ما عرفهاش، وبالتالي لا ينتقل إلى المطلب اللي هو مطلب الشكر. مطلب الشكر، شوف دابا لو أخذنا مثلا الآن، بالله عليكم لو أخذنا مثلا غير جزئية، الماكلة دابا الآن اللي تحتاجها كل واحد، كل واحد، واش عمرك فكرتي في هذيك المضغة اللي تتمضغ وتتاكلها نعم الله تبارك وتعالى شحال فيها؟ راه لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. شوف انت قاعد الان دابا درتي لقمه تتاكل تتسد بها الرماق تاعك باش تستمر الحياه، شوف شحال من واحد خدم فيها، شوف شوف شوف شوف نهار الاول بدات شحال من واحد خدم فيها حتى وصلتك انت، وملي وصلتك شوف الله تبارك وتعالى كم سخر لك من الاجهزه، كم سخر لك من الاجهزه، اليد والرفع وتدي الفم ما تديش العين. كاين اللي تيبيع الزيدي بدا تقود ليه شدي هذا مرض كاين دابا الان، تتمشي ليه يدير هذا الجي وتمشي ليه يدير هذا الجي، وانت تديها للمحل ما تديهاش لعينيك ولا لودنيك لا لفمك، وملي تحطها في فمك تبدا تحركها، شكون تيخدم هذه الحركه انت؟ وملي تتحركها ها تتصرطها شحال من واحد دوره وما قدش يصرطها وحلات ليه مرض ولا كذا، وملي تتصرطها شو شحالاش ها المعده ها الكذا المراره تتخدمها الى غير، ثم بعد ذلك تيجي الشبع والالتذاذ، ثم بعد ذلك تجي مرحله الاخراج. وفي مرحله الاخراج نعم كثير من تمشي للمرحله عز الله واسمعكم تتمشي وتتحيد الاذى الراس، وكثير من الناس منعوا هذه النعمه، نعمه عظيمه، الى ما مسكين لقضى حاجه تجي خصي واحد يجي يحيد ليه الاذى تاعو. شوف هذه النعم. ولذلك لا يمكن أن تشكر النعمة، لا يمكن أن تشكر النعمة إلا إذا عرفتها. عرف بعد نعم الله تبارك وتعالى، وإلا عرفت النعم تاع الله تبارك وتعالى تكون قد حققت واحد الشوط كبير في هذا المطلب. لأن كثير من الناس دابا حنا الآن ما عارفينش نعم الله عليه، تيشوف كي قلناش غير من الفقود، مال هذا مال هذا مال هذا. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. قد يأتي سؤال ضمنا، إحنا عرفنا كذا الإنسان عرف النعمة، طيب أشني هي الأسباب التي تعينك على تحقيق شكر الله؟ الأسباب التي تعينك على تحقيق هذه العبادة العظيمة اللي هي عبادة الشكر. أولا لا تنظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقك، وانظر رحمن الله وإياك إلى من هو دونك. في قضية الدنيا لا عمرك تشوف اللي أكثر منك في الدنيا، أما العبادة لا، مجال آخر. لا تنظر رعاك الله في أمور الدنيا إلى من هو فوقك، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى فقال لا تنظروا في خلق الدنيا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. انت ما خدامش، تتشوف واحد خدام بجوج المليون، ولا تتخدم مرة ومرتين ما تتخدمش، تتخدم مرة ومرتين ما تتخدمش، تتشوف انت هذاك اللي خدام دائما وتيصور 3 مليون و 4 مليون. لا شوف قالك اللي ما خدامش، ها دائما انظر رحمك الله إلى من هو تحتك. انت عندك مرة ما يسترش الله في الوليدات، واحد قال ما عنده، انظر إلى من هو أسفل، ماشي تنظرهاش ذاك اللي عنده الأولاد والبنات ومعاونينه وانت تبقى فيك الحال. علاش الله ما رزقكش الولد؟ لأجل آش أن يثلج به صدرك ويعينك في أمور دينك ودنياك. لا انظر إلى من هو أسفل، ذاك اللي معطى الله قاع وصل 60 سنة مسكين وما سخر ليش الله، ما سخر ليش الله. إذن في أمور الدنيا باش الله باش ما تكونش مناش من الناس اللي تزدري نعمة الله، يعني تحتقرها، اللي تحتقر النعم ما تنتبهوش لها. لا تنظر رعاك الله إلى من هو فوقك. كذلك من الأمور التي تعينك على شكر الله رؤية النعم. شوف حاول أن تنظر إلى نعم الله ببصيرتك لا ببصرك رعاك الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ شوف هذه النعمة اللي بدأ بها الله تبارك وتعالى. شوف حل عينك، عمر قلت اللهم لك الحمد على نعمة الشمس، نعمة الهواء، نعمة هاش الماء اللي تنزل من السماء ما مخلص لك هذا ولا كذا، نعمة هاش النفس، الهواء. تصور لو هذا الهواء والماء اللي هما أساسيان في حياتك شي واحد تقبض به يلقاهم في شي جبل وبدأت يبيع للناس، كي غادي يتعامل معهم؟ ألم تروا؟ وهذه تسمى آش نعم الإعداد، أعدها لك قبل أن توجد. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إذا الإنسان اللي تيشوف نعم الله تبارك وتعالى هذا الشيء تولد منه آش جوج الحوايج، المحبة والانكسار. المحبة والانكسار، تتحب الله، شو شحال النعم عطيني، والقلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. إذن هذه النعم أنا لي أن أشكرها، كيف نشكر هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه؟ فيتولد من هذا الإحساس انكسار، تتولي تتنكسر بين يدي الله، يا ربي أنا ما قدناش نقوم بهذه العبادة، لن تستطيع. فيتولد الانكسار، وهذا الانكسار هو شكر في حد ذاته. يتولد من المحبة والانكسار أمران آخران. ملي تتحب الله تبارك وتعالى من جراء النعم تتولد واحد الأمر اللي هو توفيقه لك، توفيقه لك. يتولد من المحبة توفيقه لك، ويتولد من الانكسار معونته لك. من يتنكسر بين يدي الله وتتنكمش، يا ربي أنا ما قد نشكرك هذا النعم الكثيرة، ماشي انت تتأفف وما كاين والو دنياك حلا. كيف قص سيدنا إبراهيم لما جاب يزور ولده والقمرته، أين إسماعيل؟ ذهب يأتي لنا بالمطعم والمشرب. طيب كيف حالكم؟ قالت بشر بشر، وإحنا كذا وفي الضيق وفي الحراج. كيف بعض الناس دابا الآن تيقولوا تلقى عايش بخير وعلى خير بصحته كذب وليدته وتلقى الانسان تيتف ما عرفش باغ تلقى الانسان شبعان خبز وما عرفش باغ الله المستعان الانسان هكا داير الانسان هكا داير وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار هذه صفتان اله لظلوم كفار فينا هو رجلك مشى كذا كذا كيف حالكم قالت بشر اش قال لها قال لها الى جز الزوج تاعك مريه ان يبدل عتبه داره قولي بدل عتبة تاع الدار تاعو جاز سيدنا إسماعيل آنس أن هناك زائر قال من أتى قالت رجل شيبة ماذا قال لك كان بيني وبينه كذا وكذا وقد أمرني أن أبلغك بأن يبدل عتبة داري قال لي أذاك أبي وقد أمرني بطلاقك الله يهنيك يعني الإنسان هذا ما فيه خير الإنسان ينكر نعم الله تبارك وتعالى ما فيه خير من لم يشكر القليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الكثير من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير قعد سيدنا إبراهيم مدة وعود رجع لقى سيدنا إسماعيل عاوتاني أش تزوج لقى مرة أخرى السلام عليكم كذا كذا أين فلان ذهب يأتي لنا بالمأكل والمشرب يصيد كذا قال كيف حالكم قالت بخير قالت بخير الحمد لله بخير احنا في نعم الله تبارك وتعالى تناكل اللحم وتنشرب الماء ها فدعا له فدعا سيدنا ابراهيم دعا لها او لهما بالبركه في اللحم والماء قال اذا اتى زوجك مريه ان يثبت عتبه داره يثبت وجاء سيدنا اسماعيل سؤال ذاك ابي وقد امرني بابقائك شوف شوف الإنسان لا يزدري نعمة الله لا إحنا كذا ولا المرأة تلقاها أفافة ولا الرجل كذلك لا لا لا لا, لا. إذن رؤية النعم اللي يبدأ يدفعك للمحبة والانكسار والمحبة يدفعك للتوفيق والانكسار يدفعك لاش معونة الله تبارك وتعالى كذلك من الأمور التي تعينك على شكر النعم حاول تجيب مرة مراش شي دورة في المصحات وتزور المرضى ودوراش لإعاقات حاول حاول حاول باش تعرف اش هز معك من الخير ومن النعم كيناش في المصحات الان والمرضى الناس اش ارباب اموال هل اللي حماق هل اللي تيضرب راسو هل اللي اصناف قال لي واحد قاعد حدا الحيط وتيشوف واحد خينا جاي الله جا من البلاد ودار لاباس قال لي شوف شوف شوف هذا جاي البارح من العربيه شوف اش دار احنا دابا دروك جاي البارحه وحنا اللي ولاد البلاد انسان ما داير والو ملي كان تيتفرقوا الفلوس ما عارفين كنا احنا اعتراض ضمني على قضاء الله وقدره كفران كفران لنعم الله وهذيك التخريده انت اللي مقرض وهذيك النعمه اللي انتهاش اللي انت فيها اللي هو مثلا مستراح وكذا هذا كذا كتجري 100 في الساعه تياكل بليصريه وتيهضرب اليمنيه وربعه التليفونات وهذا الباطو بيغرق هنا وهذه هنا فينا هو العقل اللي بيرتاح وفينا هو ما عليناش قال لي ما كانوا تيتفرقوا الفلوس ما عارفين كنا احنا هذا خلاه حتى سميتو يجيب بي واحد الدويرات لدور البلاصه اللي فيها الحماق قال لي شتي هذا الشيء يدير شوف هذا الشيء يدير شوف هذا الشيء قال لي ملي كان تيتفرق الحماق ما عارفين كنا احنا لذلك الانسان ملي يمشي تيحاول يزور هاد المصحات والمرضى ودور الاعاقه يعرف نعمه الله عليه اللي غادي فوق البيشكليت تيشوفهاش اللي غادي على رجليه تيشوف مول البيشكليت ومول البيشكليت تيشوف مول الموتور ومول الموتور تيشوفهاش مول السياره تيقول هو اللي عايش ومول السياره تيشوف مول الطياره ومول الطياره تيشوف هذاك اللي عايش اللي غادي على رجليه انا مول الطياره غادي مسكين واش محشوش من الرجل ما عندوش رجليه باغي رجليه هو مبالا طياره ولا هذا هو حال الانسان الله المستعان اذا حاول حاول حاول تجيب شي دويراش في دور المصحات وعلى المرضى ودور الاعاقات حتى تعلم رحمك الله نعم الله عليك كذلك مما يعينك على شكر النعم وهي كثيره وبها اختم ان تعلم رحمك الله انك ستسال عنها كل نعمه سواء حسيت بها ولا ما حسيتيش بها ثم لتسالن يومئذ عن النعيم اش عندي انا كنت يقول لك اش عندي انا فقير انا ماك فقير نيت لان الفقر شنو هو فقر القلب والعياذ بالله فقر القلب القلب ما عندي والو. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. ايش قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ النعمة هي صحة الأبدان والأسماع والأبصار. النعمة هي صحة الأبدان بخير وعلى خير في صحتك، تسمع تشوف، هذه من النعم التي ستسأل عنها. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وأخرجه الجوع وتلقى مع سيدنا أبو بكر وعمر، فين ما أخرجكما؟ قال الجوع يا رسول الله. قال لهم يلا، هما يديهم لواحد الدار، واحد الصحابي كان كثير الشاء، كان عنده واش مروج الحركة، عنده نغم كثيرة وعنده كذا، ودخلوا عنده. لما جاءوا لقاه ماش، جاب لهم مياه وجاب لهم شوية تمر وقعدوا في الظل. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الرطب وشرب الماء، فقال صلى الله عليه وسلم واسمع رعاك الله، قال: ظل بارد وماء بارد ورطب بارد، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة، هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. ومما يعينك؟ قال: رحمك الله، حالك وحال بين من مضى. شو يجدك؟ ماشي يجدك يربك، قول لي عود لك اش على تمر اللي عاشوا فيها. كان الناس تأكلوا الجراد، تأكلوا الحريقة، تأكلوا الربيع باش يسدوا اش الرمق تاعهم. وسولوا مع القمح، كي كان قمح أسود، ها قمح أسود، الناس تيضلوا اش غير في الخلا، تأكلوا غير الربيع بحالهم بحال اش بحال، الله المستعان. ناس دوز التمر، انت بلاد القبل مش بعان خبز بخير وعلى خير، القليل فينا تلقى عنده ما نعرف قاعش، ولا مسكين في هذا العالم تيصحى مسكين، هذاك الشيء ورثه كبير عن كبير. راه يا عباد الله، هذه نعم. وشوف الناس اللي قبل، تلقى الانسان عنده تشامير واحد، كان الناس عنده تشامير، تيحدنا حنا الناس اللي قبل منا عنده اش، تلقى عنده اش تشامير واحد، السروال لتحت والشورت هذاك الشيء ما عنده، ما كاين كاع في القاموس. وفين؟ في بلاصه الثلج. هذا الشيء كان قبل، وراه كاين التضرب، سيروا الى الجبال وتشوفوا، كاين اللي تيلبس القراعي، كاين اللي تيلبس الخناشي، هذا الشيء كاين. وتلقى الانسان يرفل في نعم كثيره. اذا قارن حالك وحال بين من مضى. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لشكره وذكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته.